بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى المسألة 112، مسألة 112 في أحكام التيمم. قال: واختلفوا في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض. طبعا عرفنا اختلفوا يعني الأئمة الأربعة. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم، وكذلك إذا نوى طهارة مطلقة لم يجوز له بها صلاة الفرض. وقال أبو حنيفة: يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين، وله أن يصلي بهذا التيمم فريضتين وأكثر. إذا تيمم بنية النفل، يعني أن يستبيح نفلا، تيمم بنية أن يصلي به صلاة الضحى مثلا، أو أن يصلي به تحية المسجد، فتيمم بنية النفل، هل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم مثلا فريضة الظهر أو العصر، يصلي به الفريضة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يجوز. كذلك لو تيمم نوى به طهارة مطلقة لكن لم ينوي به استباحة فرض على التحديد، فأيضا لا يجوز له أن يصلي بها الفرض عند مالك والشافعي وأحمد. يعني إذن عند مالك والشافعي وأحمد لابد أن ينوي استباحة صلاة الفريضة حتى يصلي بها الفريضة. فأما إذا نوى النفل أو أطلق ولم يحدد يعني فريضة أو نفلة، لا يصلي بها الفريضة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال إذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي بها الفريضة، وإذا تيمم تيمما مطلقا نوى طهارة مطلقة بدون تحديد فريضة أو نافلة يجوز أن يصلي بها الفريضة أيضا. وكذلك إذا تيمم لفريضة ممكن يصلي بها فريضتين وأكثر. طيب، قال: واختلفوا في المتيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر. واختلفوا في المتيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر. فقال أبو حنيفة: إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء لمرض، أو خشي المريض زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضا، فإنه يتيمم ولا يعيد ذلك على الإطلاق. طيب، نعم، ويصلي ولا يعيد ذلك على الإطلاق. نعم. طيب، هنا أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء، صحيح ومقيم في البلد أو مسافر وخشي من استعمال الماء، لماذا؟ لمرض، يعني خشي أن الماء هذا يمرضه، أو خشي المريض زيادة مرضه، يعني إما خشي أنه يمرضه أو أنه يزيد مرضه إذا كان مريضا في الأساس، باستعمال الماء في الحضر والسفر. قال: فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد ذلك على الإطلاق، سواء كان صحيحا يخشى بالتيمم أن يسبب له مرضا، أو كان مريضا ويخشى أن التيمم يزيد مرضه، وسواء كان مقيما أو مسافرا فيجوز له أن يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة. هذا عند أبي حنيفة. قال: وقال مالك كذلك وزاد فقال: إذا لم يخش البرد وخشي فوات الوقت إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه. إذا لم يخش البرد وخشي فوات الوقت إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه، يعني يقول إذا كان الماء بعيدا وإذا ذهب إلى الماء ليتوضأ أو ليغتسل خرج الوقت، قال يتيمم ويصلي في الوقت ولا إعادة عليه. وإن كان حاضرا مقيما في إحدى الروايات عنه، يعني هذا الحكم ينطبق عليه حتى لو كان حاضرا مقيما. وعنه روايات أخرى في وجوب الإعادة وهي المشهورة، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء وتأخر البرء يعني تأخر الشفاء جاز له التيمم. وقال الإنسان إذا كان مريضا وخشي إذا استعمل الماء أن يزيد مرضه ويتأخر شفاؤه، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. وقال الشافعي إن تيمم للمرض وهو واجد للماء خوف التلف فصلى ثم برأ، برأ يعني شفيا يعني البرء اللي هو الشفاء، لم تلزمه الإعادة قولا واحدا، فإن لم يخف التلف بل خاف زيادة المرض أو بطء البرء باستعمال الماء فهل يجوز له التيمم؟ يعني الإمام الشافعي شدد في موضوع التيمم، يقول التيمم للمرض هذا إذا خشي أنه إذا استعمل الماء أن يتلف يعني أن يهلك أو يموت أو يصيبه يعني مثلا عاهة تقعده، فحينئذ يباح له التيمم. أما إذا لم يخش التلف ولكن الماء سيزيد مرضه لكن مرض يعني لا يؤدي به إلى الهلاك يعني أو يتأخر شفاؤه، فهل يجوز له التيمم عند الشافعي؟ فعنه قولان، أحدهما لا يجوز إلا مع خوف التلف شدد يعني فيها، والثاني يجوز. فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمته الإعادة قولا واحدا، وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان. موضوع شدة البرد طبعا هذا يعني في العصور السابقة وكذلك يعني حتى في العصر الحالي في الأماكن يعني في غير وضعنا في أمريكا هنا في أمثالها في بعض البلاد يعني يكون لا يتوفر السخانات ولا يتوفر تدفئة ولا يتوفر أحيانا مكان مستور يعني يعني دافئ بحيث يغتسل فيه، فأحيانا يكون إذا اغتسل في البرد مثلا يكون عليه الجنابة وحتى يغتسل يكون مثلا وضع الستارة والوضع اللي يخرج في الصحراء في البرد الشديد ويغتسل بالماء فيمكن أن يهلك بسبب ذلك أو يصيبه مرض شديد أو كذا. فحصل يعني من عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان جنبا في غزوة ذات السلاسل وكانت يعني في الشمال يعني في نواحي قريبة من تبوك كذا وفي شمال الجزيرة يعني مناطق باردة جدا والصحراء وفي الغزو يعني كانوا في الصحراء وأصابته جنابة، فحتى يغتسل كان عليه أنه يذهب بمكان كذا في الصحراء ويصب عليه الماء البارد في صلاة الفجر كانت، فخشي يعني أنه إن اغتسل أن يهلك يعني من شدة البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهو على يعني على حالته. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بأصحابك وأنت جنب، ثم يعني لكن لم يأمره بالإعادة، وحتى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت لأصحابك وأنت جنب معناه هذا الذي أخذ منه مالك والشافعي وأحمد أن التيمم لا يرفع الحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالجنابة رغم أنه تيمم، فقال التيمم إنما يبيح الصلاة لكن لا يرفع الحدث، وقالوا بدليل أنه إذا وجد الماء أو ما يجد الماء يعني كأنه هو أصلا جنب بس كان يباح له أن يصلي وهو جنب بالتيمم، فأول ما يجد الماء ذهب بسبب الإباحة وبقي عليه وجب عليه أنه يغتسل. لو كان التيمم يرفع الجنابة كان خلاص جنابته ارتفعت مش هترجع تجيله الجنابة مرة ثانية، إنسان إذا ارتفعت جنابته مش هترجع الجنابة تأتيه مرة ثانية، لكن هو أو ارتفع حدثه لن يعد محدثا مرة أخرى، يعني وجود الماء ليس حدثا حتى، ولكن هو وجود الماء معناه أنه انتهى الزمن الذي يباح فيه الصلاة وهو محدث وهو ما زال باقيا على حدثه وانتهى السبب الذي يبيح له الصلاة فعاد محدثا يعني. طيب الشاهد هنا أن الشافعي عنده أن الصحيح هو صحيح الإنسان صحيح ليس مريضا تيمم لشدة البرد وصلى وهو مقيم يعني هو صحيح ليس مريضا ومقيم في البلد ليس مسافرا ولكن البرد الشديد ويخشى أن يتضرر إذا يعني توضأ أو اغتسل بسبب شدة البرد فإذا تيمم وصلى لزمته الإعادة قولا واحدا عن الشافعي وفي المسافر لو كان صحيحا مسافرا وتيمم لشدة البرد وصلى فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب قولان عند الشافعي وقال أحمد إذا تيمم المقيم الصحيح لشدة البرد وخوف المرض وصلى أعاد في إحدى روايتيه والأخرى لا يعيد فأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد رواية واحدة طيب يعني الخلاصة في كل هذه المسائل يعني أنه هناك رخصة في بعض المذاهب في التيمم لشدة البرد إذا خشي يعني أنه يهلك بسبب شدة البرد أو يصيبه مرض أو إذا كان صحيحا أو أن يزداد به المرض إذا كان مريضا أو يتأخر شفاؤه فكل هذا يبيح له التيمم سواء كان في السفر أو في الحضر والصواب أنه يعني معه رخصة في عدم الإعادة هذا يفهم هذا أنه يعني مزاح يعني من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا استوقف الشافعي يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمزح ولا يقول إلا حقا يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جنب وهو متيمم وأخذ من الوصل نعم في نعم هناك حديث آخر تعرفونه اللي هو حديث أن رجلا شجت رأسه كأصابته شجة في رأسه في غزوة من المغازي فسأل الذين معهم الصحابة فسألهم يعني أصابته جنابة ورأسه مشجوجة فخشي أنه إذا اغتسل من الجنابة الماء يدخل في الجرح الذي في رأسه فسألهم هل له رخصة قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات اغتسل والماء دخل في الشجة التي في رأسه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويتيمم ويغسل ما استطاع من جسده كما ورد في الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أنه كان له يعني رخصة فيها طيب قال وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث بشرطه التيمم يكون من الحدث الأصغر بانتقاض الوضوء ويكون أيضا من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة فالجنب إذا لم يجد ماء للاغتسال أو وجد الماء ولكن لم يستطع استعماله لعذر المرض ونحوه فله أن يتيمم قال وأجمعوا أيضا الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه لشربه ويتيمم أجمعوا الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش يعني يخشى إذا توضأ به أو اغتسل أنه لا يجد ماء لشربه هو مسافر ومعه ماء والماء يعني يحتاجه للشرب منه ففي هذه الحالة يعني له أن يتيمم وأجمعوا على ذلك فإذا قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا لم تجدوا ماء هنا يشمل يعني إما عدم وجود الماء بالمرة أو الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله ومن صور عدم وجود الماء أن الماء موجود ولكن يحتاج إليه لشربه فحينئذ يعتبر غير واجب للماء له أن يتيمم نقف هنا إن شاء الله على مسألة الموالاة والترتيب الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب